ما حد بدنياه سالم من عناهم حال، لا بدي تسقي من كاس الكدر بمحال. كم وادي انسان سيله والبطاح محال، مالي ومال الزمن يا صاحبي والناس، وانا بغياتها اسهرت ليلي وناس، اشبعت نفسي بلغو والهم عني ناس، حتى لقيت العمر أيبس